يقول انعكست الصورة بأن وطئ عبد حرة وهي سيدته فهل يعتق بموتها؟ لا، كما سيأتي العبد لا يجوز أن يطأ سيدته، العكس. نعم، الله يقول أو ما ملكت أيمانكم، شخص يطأ أمته نعم، لكن السيد، لكن العبد يطأ سيدته لا. يقول لو أن أم ولدا قتلت سيده فهل تعتق؟ نعم، هل تعتق شيء؟ فإذا قيل هل ترث أم الولد؟ لا ما ترث. يقول هل ابن الأمة يكون عبدا أو أمة مثل أمه؟ مجرد ولادته حتى لو ما مات السيد هو حر، فإن مات السيد تكون الأم حرة، فيبقى فتبقى حرية الأم معلقة بموت السيد. ربما يهدى للصبي ويهب له وتعطى الأموال مناسبة عند فعل القائم على الصبي كأخيه واخته، التصرف في هذه الأموال من يتعين عليهما حفظها لا إلى بلوغه حتى تسلم له عند ذنب ينفق عليه منها. مثل لو شخص صغير عمره يوم أو يومان وأتى الزوار يعطونه مالا هدايا ينفق عليها منه، ولو أخذها الأب ما في بأس، أنت ومالك لأبيك. يقول ليس لازم أن يكون ظل في الحديث هو ظل الله أن تكون الشمس، وقال الله نفسه لازم يكون ظل هو ظل العرش، معلوم أن الشمس ليست فوق العرش بل تكون بل تكور وتبقى في النار. أولا تكوير النار ما ثبت، لكن ساق بن جرير عن بعض السلف إذا الشمس كورت يعني جمعت، قالوا بعضهم يعني بعض السقال وتلقى في النار وتدنو الشمس ثم بعد ذلك تكور تجمع، والشمس مخلوقة والعرش مخلوق، فلا يمنع ظل هذا يمنع حرارة يمنع ضوء تلك. نعم، وما معنى ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق له؟ يعني الذي جمعهم الحب في الله، وتفرق الحب في الله الالتقاء في يوم آخر. ولا يشترط أن يكون اثنان بل ثلاثة أربعة خمسة، لو مثلا جميع الطلاب حبهم لله بإذن الله يدخلون تحت وعد هذا الحديث، ولم فلم يكن مقصدهم أمر دنيوي وإنما ابتغاء وجه الله عز وجل ورضاه. يقول هل حضور حلقة العلم من نشأ على طاعة الله؟ نعم، أعظم الأسباب ومن أعظم أسباب الثبات على الدين، ومن أعظم إن شاء الله حسن الخاتمة. الله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذي يجاهد في طلب العلم الله عز وجل يوفقه ويهديه ويسدده ويحسن له الخاتمة. نعم، وحضور الدرس هي ساعة واحدة في يوم كامل، فلا يجعل الشاب للشيطان عليه سبيلا يتثاقل في ساعة واحدة التي هي من أسباب إصلاح القلب بإذن الله، نور القلب وإبعاد الشبهات عنه، إضافة إلى شرور كثيرة بحضوره الدرس أو حلق العلم صدت عنه، فلم يغتب أحدا ولم ينظر ولم يشاهد أمرا محرما وهكذا. إن يقول إذا ابتليت بذنب أو بذنب ماذا أصنع؟ يقوم الشخص قبل الفجر لو نصف ساعة يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة، ويلازم الصحبة الصالحة ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله تعالى.